كسبك لك، وما يأتيك من مال نتيجة هذا العمل ليس لزوجك فيه حق ملزم، وما تبذلينه في التعاون معه على حياتكما مصروف المنزل عمل حسن، وهو من باب التعاون على متاعب هذه الحياة. وبرك لوالديك الإحسان إليهما هذا من أجمل مكارم الأخلاق، فلا داعي لإخبار الزوج لأنه لا حق له، وأخشى إذا أخبرته أن يكره ذلك ثم توجد مشاكل أو يحملك الكراهية لذلك على التقصير عليهما فيجدا في نفسيهما شيئا. فاستمري على ما كنت عليه والله المستعان. صلى الله عليكم، رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغيير لون الشعر سواء تجعلها أسود أو أحمر، ورأيتهم أيضا يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، هل يجوز ذلك حتى للشباب دون الشيوخ؟ أما تغيير اللون لون الشعر فلا يجوز تغيير لون الشباب شعر الشباب بشيء من المغيرات، إذا شاب الشعر جاز تغييره بغير السواد. وأما جعل الشعر مسلسلا غسلا وكان مجعد فلا حرج، فإن الأدهان من شأنها أن تجعل تهيئ ذلك، وكانت الأدهان معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وكان النبي يدهن غبا ويكتحل وترا، فلا حرج في استعمال العلاجات التي تجعل الشعر مسترسلا غير مجعد. نعم. أحسن الله إليكم، تقول بأنها تخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر، تذهب إلى الطبيب باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية، وأثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب من الفرج ليحصل على صورة قريبة، وفي بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى الفرج، تقول هل الغسل واجب بعد إدخال الأنبوب التصوير؟ إذا كان على الأنبوب لا تحصل معه لذة ولا شيء فأرجو أنه لا يلزم، لكن الاحتياط أولى بها، وأما الطهارة فإنها تفسد بدخول هذا الأنبوب. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل حول بعض المظالم، يقول إذا وقع من الإنسان ظلم، نعلم أن التوبة والاستغفار تزيل هذا الظلم، فهل هناك أدعية معينة للاستغفار من الظلم؟ وإذا جرح شخص شخصا آخر سواء بالفعل أو بالقول وكان الأول على باطل، فهل يكون ظالما له؟ الجرح إذا كان مقصود جرح في مقصود الجرح في الأخلاق والسمعة بالكلام، إن كان ذاك المجروح المتعرض له لذلك جرح مستعلنا بفسقه وفجوره فلا حرج على أن يقال عنه ما هو مستعلن به ومتنجح بإظهاره، فإن كان مستخفيا به ولا يحب أن يطلع عليها أحد فلينصح ولا يغتاب في ذلك، إن الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. صلى الله عليكم، يسأل عن الألفاظ التالية، فعل الله ولا فالك، وإطلاق لفظ المرحوم على فلان من الناس، هذه ألفاظ عادية المقصود فيها مرحوم أي الدعاء له بالرحمة، وليس هذا خبر، وإنما هو بمنزلة الدعاء، فإن شاء الله لا حرج. ولو قيل رحمه الله أيضا فهذا لفظه لفظ الخبر، لما يقول رحمه الله، وإنما هو لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الإنشاء أي الدعاء له بالرحمة. وخلينا تفعل الله على فالك المقصود فيها أي أن ما تفعلت فيها فقضاء الله جل وعلا حب علينا من ذلك، وما قلت ما يزعج ونحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يسأل عن حكم الطرف والنكت التي تتداول بين الشباب، يقول هل هناك ضابط لهذه الطرف وهل علينا شيء فيها؟ إذا ما هذه المفاكهات والنكت ليس فيها كذب إنما فيها تأويل، إذا نظر إليه وجد أنها صحيحة فلا حرج. ثم إن الإنسان قد يكون في